جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يقيمون حدوده وحروفه، ونعوذ بك أن نكون ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من الذين يحلون حلاله ويحرمون حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل. اللهم أسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فأشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه، وقلت يا أعز من قال، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. أحسن كتبك نظاما، وأفصحها كلاما، وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان، محكم البيان، ظاهر البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد، وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم فأوجب لنا به الشرف المزيد، ووفقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد، ووفقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، واجعل مآلنا إلى جناتك، وأعذنا إلهنا من عقوبتك ونيرانك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الذلة إلى العزة، ومن الإهانة إلى الكرامة. اللهم إلهنا إلهنا إلهنا، تقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عنا ما كان من الخطأ والنسيان، أو تحريف أو تغيير أو زيادة أو نقصان. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مقبولة، مباركة على جميعنا من قرأها وسمعها وأمن على دعائها، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا، قد حضرنا ختم كتابك، وأنخنا مطايانا ببابك، وأنخنا مطايانا ببابك، وأنخنا حوائجنا ببابك، فلا تردنا عن جنابك، فلا تردنا عن جنابك. اللهم رب الأرباب، اللهم بارئ البريات، اللهم مقيل العثرات، سامع الدعوات. اللهم يا من على العرش العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجد وأبلى وأعز وخفض وأعز وأذل ورفع وخفض ومنع. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار يا رب يا رب يا الله يا الله يا الله يا الله. ها هم عبادك وإماؤك أضياف عليك، ها هم عبادك وإماؤك بين يديك، ها هي الأصوات قد ارتفعت والأكف قد مدت والدموع قد انسدلت. أتيناك في ثلثك الآخر من الليل، أتيناك وقد نزلت إلى سمائك الدنيا تتودد إلى عبادك بفضلك وكرمك وجودك، فتقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم ها هم عبادك وإماؤك أتوك يسألونك العتق من النيران والفوز بالجنان. اللهم فأجب سؤلنا يا رحمن. اللهم أتيناك تائبين فاقبلنا، أتيناك تائبين فاقبلنا، أتيناك مستغفرين فاغفر لنا، أتيناك مكروبين ففرج كربنا. يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، عبادك مضطرون إليك يا كريم، أتوك إلهنا يا رحيم. اللهم فاجبر قلوب المنكسرين، اللهم يا جابر قلوب المنكسرين اجبر قلوبنا، اجبر قلوبنا، اغفر ذنبنا اغفر ذنبنا اغفر ذنبنا، تقبل توبتنا، اعتق رقابنا اعتق رقابنا اعتق رقابنا. يستحي أن يرد أيدي عبده صفرا، ها هي أيدي عبادك وإماؤك قد ارتفعت إليك، يسألوك أن تعيذهم من النار فأعذهم يا كريم. يا رب أعذنا من النار، يا رب اكتبنا من أهل الجنان، يا رب اكتبنا من أهل الجنان، اكتبنا من أهل الرضوان، اجعلنا من عبادك المخلصين، من عبادك المتقين، من عبادك المقبولين. اللهم تقبل صيامنا يا رحيم. اللهم لا ينفض شهرك إلا وقد رضيت عنا يا رحيم. إلهنا اجعلنا ممن أدرك رمضان فغفر له ذنبه وغسلت له حوبته وتقبل صيامه وتقبل قيامه. اللهم اجعلنا ممن أدرك رمضان ففاز بجناتك يا كريم. اللهم اجعلنا ممن أدرك رمضان ففاز بجناتك يا كريم. اجعلنا ممن أدرك رمضان ففاز بجناتك يا رحيم. اعطنا ولا تمنعنا إلهنا، اعطنا ولا تمنعنا، اعطنا ولا تمنعنا، اعطنا ولا تمنعنا، امنحنا ولا تمتحنا، أكرمنا ولا تهنا، زدنا ولا تنقصنا، زدنا ولا تنقصنا، أعزنا ولا تذلنا، أعزنا ولا تذلنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أتيناك إلهنا أتيناك خالقنا، أتيناك رازقنا، أتيناك شافينا، أتيناك إلهنا. يا خير من سئل، وأجود من أعطى، وأكرم من عفا، وأكرم من عفا، وأعظم من غفر، وأعدل من حكم، وأرحم من عاقب. يا من أنت أرحم من عاقب، وأحق من عبد، وأولى من دعي، وأولى من دعي، وأولى من دعي. اللهم إنك غني عن عذابنا، ونحن فقراء إلى رحمتك. اللهم إنا نستعيذك ما أنت غني عنه، ونسألك ما نحن فقراء إليه. يا رب، يا رب نسألك ما نحن فقراء إليه، فإنا نسألك رحمة إلهنا عاجلة واسعة يا أكرم الأكرمين. يا رب إلهنا، أتيناك ومن بيننا من هو مكروب ومهموم ومريض ومسحور، وأنت أعلم بحالنا منا. اللهم لا تدع في مقامنا هذا همًا إلا فرجته. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم أغني كل فقير، اللهم وزد كل غني، اللهم وعافي كل مبتلى، اللهم عافي مبتلينا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعافي مبتلينا، واهدي ضالنا، واهدي ضالنا، وتوب عن عاصينا، وتب عن عاصينا بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعط كل عقيم ولده، اللهم ارزق كل عقيم، اللهم أعط كل عقيم، اللهم أعط كل عقيم، وزوج كل أيم يا رحيم. اللهم اشف كل مسحور وكل معيون، اللهم عليك بكل ساحرة وساحر، اللهم عليك بكل ساحرة وساحر، اللهم احلل ما نفثوا، اللهم احلل ما عقدوا، وأبطل ما نفثوا، وجمع ما فرقوا، وفرق ما جمعوا. اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم اهتك أستارهم واكشف عوارهم. اللهم اشف كل معيون، اللهم اشف كل معيون، اللهم اشف كل معيون. اللهم نعوذ بك من عين نظرت ولم تبرك، نعوذ بك من عين معجبة لم تبرك، نعوذ بك من عين حاسدة، نعوذ بك من عين حاسدة تتمنى زوال نعمتك عنا، نعوذ بك من عين حاقدة، نعوذ بك من كل عين يا رب العالمين، نعوذ بك ربنا من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربي أن يحضرون، ونعوذ بك ربي أن يحضرون، ونعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إلهنا خالقنا سيدنا إلهنا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم نخص منهم الوالدين، اللهم أنزل عليهم شآبيب الرحمات، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، عاملهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود. اللهم إلهنا انفعهم بدعائنا، وانفعهم بصلاتنا، واجعلنا صدقة جارية عليهم يا كريم. اللهم اجعلهم في بطون الألحاد مطمئنين، اللهم اجعلهم في بطون الألحاد مطمئنين. اللهم إلهنا من كان منهم في هذه الساعة في ضيق وعذاب، اللهم انقله إلى روح وريحان، اللهم انقله إلى عالي الجنان، اللهم انقله إلى روح وريحان، اللهم انقله إلى عالي الجنان. ربنا ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، واجعلنا صدقة جارية عليهم يا كريم. اللهم إلهنا هيئ لنا من يقف موقفنا هذا ويدعو دعاءنا إذا صلنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صلنا تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم ارحمنا إذا صلنا تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم نسألك أن تجعلنا ممن حسنت خاتمته. اللهم احسن لنا ختامنا. اللهم احسن لنا ختامنا. اللهم اختم لنا بالشهادة أن لا إله إلا أنت يا رب. اجعل آخر ما ننطقه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم اجعله آخر ما ينطق به اللسان وآخر ما يعتقده الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إلهنا خالقنا مولانا نسألك أن تحفظ لنا أبناءنا. اللهم احفظ لنا أبناءنا. اللهم احفظ لنا أبناءنا. اللهم احفظ لنا أبناءنا. اللهم أقر أعيننا بهم. اللهم اشف مريضهم. اللهم اشف مريضهم. اللهم اشف مريضهم. اللهم اشف مريضهم. اللهم اشف مريضهم وعاف مبتلاهم ورد ضالهم ورد ضالهم ورد ضالهم. اللهم اهدي عاقهم. اللهم اهدي عاقهم يا رب العالمين. اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم احفظهم من صاحب السوء ومن كل أمر سوء. اللهم احفظهم من كيد الفجار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إلهنا مولانا من أراد بهم سوء اللهم فأشغله في نفسه، ومن أراد بهم أمرا لا خير فيه اللهم فاصرفوا عنهم يا رب العالمين. اللهم نخص منهم المغتربين. اللهم نخص منهم المغتربين. اللهم احفظهم من كل شر يا رحيم. اللهم اجمع كل ولد بوالديه يا رب. اجمع كل ولد بوالديه وكل زوج بزوجته يا كريم. اللهم اجمع كل ولد بوالدي يا رب. اجمع كل ولد بوالدي وكل زوج بزوجه يا كريم. اللهم إلهنا لا تفجعنا في أولادنا. إلهنا لا تفجعنا في أبنائنا. إلهنا لا تفجعنا في بناتنا. اللهم اجعلهم قرة عين لنا يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا والدينا وأطل في أعمارهم وحسن في أعمالهم وطوعنا في خدمتهم وذللنا في طاعتهم. اللهم اغفر لنا ما كان من عقوقنا لهم. اغفر لنا ما كان من عقوقنا لهم. اغفر لنا ما كان من أف ونهر اليدين. اغفر لنا ما كان من أف ونهر اليدين. اللهم اغفر لنا عقوقنا لهم يا رب العالمين. اللهم صب عليهم الرزق صبا صبا. اللهم كما أطعمونا فأطعمهم، وكما أمنونا فأمنهم، وكما ربونا فارحمهم يا رب العالمين. اللهم إلهنا خالقنا. اللهم إلهنا خالقنا. اللهم إلهنا خالقنا سيدنا مولانا. اللهم إنا إياك نستعين ونستهدي ونستغفر ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك. نشكرك ولا نكفرك. ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم رب الأرباب مجري السحاب مسبب الأسباب. اللهم إن الأرض أرضك والسماء سماؤك والبحر بحرك والجند جندك. اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم عليك باليهود الغاصبين للمسجد الأقصى يا جبار السماوات والأرضين. اللهم اهتك أسدارهم. اللهم دمر كيانهم. اللهم استأصل شافتهم. اللهم أبد خضراءهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا متين. اللهم شل أيمانهم ودك اللهم شل أيمانهم ودك عروشهم يا قوي يا متين. اللهم إلهنا كلهم بالمرصاد. صب عليهم من عندك صوت عذاب. اللهم إلهنا كل إخواننا المستضعفين في أكناف بيت المقدس. اللهم كلهم في أرض غزة يا كريم. اللهم فك الحصار عنهم. اللهم فك الحصار عنهم. اللهم فك الحصار عنهم. إلهنا من آذاهم فآذه، ومن عاداهم فعاده، ومن مكر بهم فامكر به، ومن ضيق عليهم فضيق عليه يا قوي يا متين. اللهم إلهنا كل إخواننا في أرض سوريا، اللهم عليك ببشار وجنده يا قوي يا متين، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم أريسنا فيهم حلمك وصبرك، اللهم فأرنا فيهم شديد انتقامك، اللهم أرنا فيهم شديد سطوتك، اللهم أرنا فيهم عظيم قوتك، اللهم اجعلهم يتمنون الموت فلا يجدون له سبيلا. اللهم إلهنا كل إخوان المستضعفين في أرض سوريا، كفف دموعهم، أمن خائفهم، أطعم جائعهم، ارحم شيوخهم وأطفالهم. إلهنا كل إخوان المستضعفين في كل مكان، اللهم كلهم في البورما وفي الصومال والسودان واليمن يا رب العالمين، اللهم كلهم في أرض فلسطين وكلهم في أرض سوريا. إلهنا إلى من تكلهم؟ إلى عدو يتجهمهم أم إلى بعيد ملكته أمرهم؟ اللهم إن لم يكن بك عليهم غضب فلا نبالي، ولكن رحمتك أوسع لهم. اللهم أنزل عليهم رحماتك يا كريم، وأنزل عليهم نصرك يا قوي يا عزيز يا متين. اللهم يا ذا العزة والمنة، يا ذا العزة والمنة، اللهم اجعل هذه الليلة ليلة نصر لهذه الأمة، يا ذا العزة والمنة، اجعل هذه الليلة ليلة تمكين لهذه الأمة، يا ذا العزة والمنة، يا ذا العزة والمنة، يا ذا العزة والمنة، اجعل هذه الليلة ليلة نصر لهذه الأمة يا رب، يا رب اجعلها ليلة نصر وتمكين لهم، اللهم اجعلها ليلة فرج لهم، اللهم اجعلها ليلة عز لهم، اللهم آمين. ربنا إلهنا خالقنا، وسع لنا أرزاقنا يا ربي، وسع لنا أرزاقنا يا ربي، وسع لنا أرزاقنا يا ربي، صب علينا الرزق صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. إلهنا لا رب لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنتنزل الخير من عنده. أنت ربنا، أنت خالقنا، أنت ربنا، أنت خالقنا. إلهنا صب علينا الخير صبا صبا، إلهنا صب علينا الرزق صبا صبا. اللهم إن كان من بيننا عاطل عن العمل، اللهم فارزقه عملا، اللهم ارزقه عملا، اللهم ارزقه عملا، اللهم يسر لكل إنسان عملا يقتات منه يا كريم. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، صب علينا الرزق صبا صبا، صب علينا العافية صبا صبا، لا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم إلهنا مولانا، إلهنا سيدنا، اللهم وقفنا ببابك وأنخنا مطايانا عندك. اللهم أتيناك في هذه الليلة ولعلها هي آخر ليلة في هذا الشهر، اللهم فلا تفض هذه الليلة إلا وكتبتنا من السعداء، إلا وكتبتنا من عتقائك من النار يا رب يا رب يا رب. إن لم تكن أعتقتنا فيما مضى فاعتقنا في هذه الليلة يا كريم يا رب، إن لم تكن أعتقتنا فيما مضى اللهم اعتقنا في هذه الليلة أجمعين يا رب، اعتقنا في هذه الليلة أجمعين، اللهم اعتقنا في هذه الليلة أجمعين، اللهم اعتقنا في هذه الليلة أجمعين يا رب. هب المسيئين منا للمحسنين يا رب، هب المسيئين منا للمحسنين يا رب، هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم انظر إلى هذا الاجتماع فاجعله اجتماعا مرحوما، اجعله اجتماعا مقبولا، اجعله اجتماعا مرضيا، اجعله اجتماعا رضيت عنه يا رب العالمين. يا رب انظر إلى هذا الجمع فاكتبه في السعداء، فاكتبه مع الأنبياء، فاكتبه في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا كريم يا كريم يا كريم. أنزل علينا كرمك في هذه الليلة يا كريم، أنزل علينا كرمك في هذه الليلة يا رحيم، أنزل علينا رحماتك في هذه الليلة يا عفو، أنزل علينا عفوك في هذه الليلة، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب. إلهنا إن كانت هذه ليلة القدر، اللهم لا تحرمنا ما فيها من الثواب والأجر يا رب، يا رب بعلمك الغيب، يا رب بعلمك الغيب، إن كانت هذه ليلة القدر اللهم لا تحرمنا ما فيها من الثواب والأجر يا رب. اجعلنا ممن حاز أجرها كاملا، اللهم اجعلنا ممن حاز أجرها كاملا، اللهم اجعلنا ممن حاز أجرها كاملا، اللهم اجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه يا رب. اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اجعلنا ممن صام هذا الشهر إيمانا واحتسابا، اجعلنا ممن قام هذا الشهر إيمانا واحتسابا، اجعلنا من المقبولين. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا يا كريم، تسلمه منا متقبلا يا كريم، تسلمه منا متقبلا يا كريم، تسلمه منا متقبلا يا رحيم. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا كل خير، اللهم تقبل منا كل خير، واغفر لنا كل شر يا رب العالمين. ربنا إلهنا خالقنا، إلهنا اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما يا رب. لا تجعل من بيننا محروما من توبتك، لا تجعل من بيننا محروما من عتقك، لا تجعل من بيننا محروما من القبول يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا المحسنين. ربنا إلهنا خالقنا، نسألك من كل خير قسمته في هذه الليلة، واصرف عنا كل شر قسم في هذه الليلة. نسألك من كل خير سألك منه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، واصرف عنا إلهنا كل شر استعاذك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار. اللهم صل على نبينا محمد ما تعاقب الليل والنهار، صل على نبينا محمد عدد ورق الأشجار، صل على نبينا محمد إلهنا صلاة سرمدية إلى يوم الدين. اللهم إنا نصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.